بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم داود علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. احنا في آخر الإصحاح الـ14 من أعمال الرسل، وكان في وعظة قالها بولس في لسترة دربة، وتكلمنا عنها المرة اللي فاتت بشيء من التفصيل، وتوقفنا عند العدد 22. هو خلوا بالكم، لو حد ماسك نسخة مطبوعة من الفان دايك هيلاقي ان العدد 21 متقسمة على جزئين، يعني هم حاطين عنوان اسمه العودة إلى أنطاكيا في سوريا. هو العدد 21 بيقول فبشر في تلك المدينة وتلمذ كثيرين نقطة، وبعدين ثم رجع إلى لسترة وإيقونية وأنطاكيا يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان، وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. دي من ضمن التقسيمات النص كم اللي عملها روبرت ستيفانوس، إن هو معرفش فين المكان المناسب إنه يقسم النص 21 و22 و23، فبالتالي 21 و22 مش متقسمين كويس. يعني أنا لو كنت هقسم النصوص كنت هقسمها إن 21 تنتهي عند فبشر في تلك المدينة وتلمذ كثيرين، وبعدين 22 يبدأ ثم رجع إلى لسترة وإيقونية وأنطاكيا، وبعدين المفروض ما وقفش النص هنا، المفروض أكمل وأقول يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان. ممكن أوقف النص هنا وبعدين أبدأ 23 وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله، وبعد كده أبدأ 24. فدي من ضمن التقسيمات السيئة اللي وقع فيها روبرت ستيفانوس، غالبا لأنه كان بيقسم النص وهو على ظهر حصانه، فمعرفش أنه هو يقسم النص كويس. احنا في أعمال الرسل 14:21 لغاية آخر الإصحاح، يا آدي أهو 21 و22 و23. ماشي، يبقى احنا المفروض نبدأ من المقطع الثاني من 21، العودة إلى أنطاكيا في سوريا، وهم كده خلاص بيختتموا الرحلة التبشيرية الأولى لبولس. بيقول ايه؟ بيقول ثم رجع الى لسترة وايقونية وانطاكيا يشددان انفس التلاميذ ويعظانهم ان يثبتوا في الايمان، وانه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله. انا في ايدي قلم رصاص وجنبي استيكة، والقلمين الاصفر والاخضر، هعلم على كلمة بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله. احنا قلنا ان في مفهوم مختلط في الكتابات المسيحية بخصوص ايه هو ملكوت الله، وإيه هو ملكوت السماوات، وفي بعض النصوص في المخطوطات عليها خلاف، يعني نفس النص تلاقيها بتقول ملكوت الله في مخطوطات، في مخطوطات تانية بتقول ملكوت السماوات، أو ممكن مثلا فقرة موجودة في الثلاث أناجيل الإزائية تلاقي إنجيل منهم بيقول ملكوت الله، إنجيل تاني بيقول ملكوت السماوات، وهكذا. ففي خلاف، مش قادرين يحددوا بالظبط إيه هو ملكوت الله وإيه هو ملكوت السماوات. وقلنا قبل كده إن غالبا ملكوت السماوات هو الجنة، وملكوت الله هو الحكم اللي سيقام لله على الأرض، مملكة لله على الأرض. ممكن نفهم من نص زي كده وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله، ممكن نفهم إن يمكن بولس كان فاهم إن ملكوت الله دي حاجة هتيجي لسه، وده الكلام ده قاله يسوع في بداية أعمال الرسل. فين في أعمال الرسل؟ أعمال الرسل 1:6 بيقول: أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فهم كانوا مستنيين إمتى الملك سيرد إلى إسرائيل. كل بني إسرائيل، كل أهل الكتاب كانوا منتظرين إن الشخص اللي هيجي وهيرد الملك لإسرائيل وسيكون نبيا عظيما مثل داود عليه السلام والكلام ده كله. فهم واضح ان هم كانوا فاكرين ان الشخص ده هو المسيح. احنا اتكلمنا في 7 محاضرات قلنا لا، الشخص ده مش هو المسيح. فهم بيقولوا: هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات. يعني المسيح قال لهم بحسب أعمال الرسل إن الوقت ده لسه هيجي. فواضح إن بولس أيضا كان مستني الوقت ده، وأعتقد إن معظم المسيحيين في يومنا الحالي معتقدين إن ملكوت الله هيأتي في نهاية الزمان، لما يجي المسيح مرة أخرى وهتقوم الحرب ما بين جند السماء والشيطان والكلام ده كله، والفيلم اللي محكي عنه في سفر الرؤيا. لكن هذا الفهم ليس هو الفهم الحقيقي لملكوت الله بحسب العهد القديم. يعني المفروض ان ملكوت الله له علاقة بنبي اخر الزمان، بس مش هيحصل بالظبط قبل قيام الساعة، زي الاحداث اللي احنا كمسلمين عارفينها ان المسيح عليه السلام سينزل مرة اخرى والمسيح الدجال موجود وهيقتله والكلام ده كله. لا، يعني المفروض ما يحصلش متأخر قوي كده. المهم ان بولس بيقول في اعمال الرسل 14:22 بيقول: وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. تفهم إيه من كلمة ندخل ملكوت الله؟ تفهم إن غالبا بولس كان بيعتقد إن الحاجة دي هتحصل في عصره، في زمنه، إن الملك ده هيحصل وقت ما بولس لسه عايش. والكلام ده قاله بولس في رسالته إلى أهل تسالونيكي، ووضح إن هو هيبقى من الأحياء الباقين لما المسيح يأتي مرة أخرى. ما علينا. في 23 بيقول: وانتخب لهم قصوصا في كل كنيسة، ثم صليا بأصوام واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به. وانتخبوا إيه؟ وانتخبوا قصوصا. أعتقد إن دي المرة الأولى إن هم يستخدموا كلمة قصوص. عاوز أبص على الترجمات التانية للنص ده، أعمال الرسل 14:24. بيقول فين ده؟ احنا في أعمال الرسل كام؟ أعمال الرسل 14:23، تلخبطتني. طيب: وكان يعينان لهم قصوصا في كل المدينة. دي العربية المشتركة. ترجمة الحياة اصحى من النوم يا عم البرنامج انت. ماشي، ترجمة الحياة بيقول: وعين للتلاميذ شيوخا في كل كنيسة. يبقى مرة شيوخ مرة قصوص. وبعدين اليسوعية بتقول: فعين شيوخا في كل كنيسة. طيب، يعني في شيوخ وفي أساوسة. دلوقتي احنا لما نبص خيروتونيسانتس دي أوتويس بريسبيوتيروس كاتكليس أوتوس بريسبيوتيروس، هنزل كده الترانسليتريشن بتاع النص اليوناني اهو. ده في خلاف بسيط، ما علينا. النص كده نزل، لا ما نزلش طويل. بريسبيوتيروس، ماشي. ادي في خلاف بسيط في ترتيب الكلمات، مش مشكلة. المهم ان كلمة بريس بوتيروس هي اللي مفروض يترجموها قصوص. طب الكلمة دي معناها ايه اصلا؟ بريس بوتيروس، اصل خلي بالك الموضوع ده له علاقة مهمة جدا تاريخيا. هل كان ايام ارساليات بولس كان في حاجة اسمها كنيسة لها قساوسة؟ هنشوف دلوقتي كلمة بريس بوتيروس بتاخد في قاموس سترونج جي 4245، معناها ايه؟ معناها ألدرلي. ألدرلي يعني ايه؟ يعني ناس كبار في السن، يعني هم، يعني النص المفروض زي ما هو مترجم. مترجم فين؟ مترجم في مترجم في ترجمة الحياة: وعين للتلاميذ شيوخا، واليسوعية: فعين شيوخا في كل كنيسة. أنا ليه بدقق على الموضوع ده؟ لأن أنت لازم تفهم أولا كلمة كنيسة في وقت بولس كان معناها إيه. كلمة كنيسة لغويا معناها جماعة المؤمنين، ناس متجمعة علشان يصلوا، دي معنى كنيسة. طيب يعني ايه فعينا شيوخا في كل كنيسة؟ يعني ناس كبار في السن، حكماء في كل مجتمع مسيحي، علشان خاطر ايه؟ ينصحوهم ويرشدوهم والكلام ده كله. طيب ليه ترجمة الفان دايك أو ترجمة تانية ممكن تترجم كلمة الكلمة اليونانية كانت إيه؟ كلمة بريس بوتيروس ليه بيترجموها أساوسة؟ علشان هم عاوزين يخلوا المسيحي الغلبان اللي بيقرأ النص يعتقد إن زي ما هو موجود دلوقتي كنيسة ليها أساوسة، كان موجود برضو الكلام ده زمان، رغم ان النظام كان مختلف. يعني ما كانش فيه هيكلة كنسية في القرون في القرن المسيحي الاول على الاقل، ما كانش فيه هيكلة مسيحية، ما كانش فيه هيكلة كنسية. طب ليه ما كانش فيه هيكلة كنسية؟ ده سؤال مهم. ما كانش فيه هيكلة كنسية للسبب اللي بولس لسه قايله في النص اللي قبليه، وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. لأن بولس أصلا والمسيحيين الأوائل كانوا بيعتقدوا أن القيامة هتقوم وقتي، زي ما هو موجود في الأناجيل الأربعة، أن من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يأتي ابن الإنسان، مش عارف جالسا في سحاب السماء ولا معاه ملائكته ولا ايا كان النص بيقول ايه. ففي نصوص كثيرة جدا في الاناجيل الاربعة، خصوصا متى ومرقس ولوقا، بيقولوا ان القيامة هتقوم على الجيل المعاصر للمسيح عليه السلام. فبالتالي يبقى الكنيسة مش هتستمر لفترة زمنية طويلة، يبقى بالتالي احنا مش محتاجين نعمل هيكلة كنسية. يعني ايه هيكلة كنسية؟ هي الهياكل التنظيمية او الهيراركيز دي بتتحط ليه اصلا؟ لحاجة هندرها وهتستمر لفترة طويلة ولازم تكون منظمة وهكذا، فبنعمل مدير ونائب مدير وسكرتارية والكلام ده كله. فالكنيسة الأولى ما كانتش كده. فبالفعل هيفرق في المعنى ان انت تترجم كلمة كنيسة تترجمها جماعة المؤمنين، وقصوص دي تترجمها شيوخ. فالنص يبقى وانتخب لهم شيوخا في كل جماعة مؤمنة. يبقى كده النص واضح وتقدر تتصور الوضع التاريخي اللي كان حاصل أيام بولس. ثم صلايا بأصوام واستودعاهم للرب الذين كانوا قد آمنوا به. واخد بالك من النص ده؟ يعني بولس قال لهم ايه؟ بولس قال لهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ثم صليا بأصوام واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به. طب هنا الرب معناها ايه؟ الرب يسوع؟ لا، مش معناها الرب يسوع. ايه الدليل على كده؟ اصل هو بيقول الذي كانوا قد آمنوا به، يعني هم لسه مؤمنين حالا برب. ما انت لازم ترجع للوعظة اللي قبليها اللي هم فيها افتكروا ان برنابا هو زيوس وبولس هو هيرمس. راح بولس قال لهم ايه؟ قال لهم نحن ايضا بشر تحت آلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي، ما بين قوسين الذي لا يموت، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. يبقى هو ده الرب اللي هم لسه مؤمنين بيه حالا. فبولس قال لهم إيه؟ أستودعكم الرب اللي انتوا لسه حالا مؤمنين بيه، اللي هيحفظكم من كل شر إن شاء الله. ده كلام جميل خالص يعني. طيب، واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به. طيب، نهاية الرحلة بتاعتهم بقى، ولما اجتاز في بيسيدية أتيا إلى بنفيلية وتكلم بالكلمة في برجة، ثم نزل إلى التالية. التالية ده المفروض اسم بلد. وبعدين ومن هناك سافر في البحر إلى أنطاكيا. وخلصت الرحلة الأولى، لأن انتوا لو راجعتوا من الرحلة من بدايتها هتلاقوا ان هم خرجوا من كنيسة أنطاكيا، وآدي في آخر الرحلة رجعوا تاني لكنيسة أنطاكيا. يبقى دي الرحلة الأولى لبولس. لو ما تدخلوا على الرابط اللي هو بتاع المسيحية ديانة كتابية الجزء الثالث، وتبصوا على مختصر أو ملخص أو خط سير الرحلة الأولى، وتبص على الخريطة هتلاقي أنه خرج من أنطاكيا، راح سلوكية، وبعدين راح أبرس وسلاميس وبافوس وبرجة بنفيلية. يعني دي المدن اللي هو فات عليها في الأول، فهو راجع برضو فات عليها بيسيدية وبنفيلية وبرجة. ماشي. وبعدين يعني رقم 5 بافوس، وبرجة بنفيلية 6، 7 بسيدية، بعد كده أنطاكيا، إيقونية، لسترة، دربة، لسترة تاني، إيقونية، أنطاكيا، بسيدية، بنفيلية، برجة، أتالية، وبعدين السفر عبر البحر إلى أنطاكيا. فدي الرحلة الأولى بتاعته اللي هي مذكورة في أعمال الرسل 13 و14. احنا قلنا بولس عمل كام رحلة؟ عمل 3 رحلات. احنا كده خلصنا الرحلة الاولى. هنا بيقول لك ايه؟ ومن هناك سافر في البحر إلى أنطاكيا، حيث كان قد أسلم إلى نعمة الله للعمل الذي أكمله. ولما حضر وجمع الكنيسة أخبر بكل ما صنع الله معهما، وأنه فتح للأمم باب الإيمان وأقام هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ. النصوص دي تتفهم ازاي؟ أول حاجة، النص ده في غاية الأهمية. ليه بقى؟ ما انت ممكن ما تاخدش بالك. النص بيقول ايه؟ أخبر بكل ما صنع الله معهما. يبقى أي معجزة عملها بولس في الرحلة دي الله هو اللي عملها. ومين الله بالنسبة لبولس وبالنسبة لوعظات بولس؟ اللي هو الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، اللي هو الآب. فيبقى الآب هو اللي عمل أي معجزة عملها بولس، حتى لو بولس قال باسم يسوع المسيح يحصل معك كذا. ده نص مهم. طب في 28 بيقول وأقام هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ. أقام اللي هم بولس وبرنابا، أقام فين؟ في كنيسة أنطاكيا، يعني قعدوا فترة في أنطاكيا. طيب يبقى احنا كده خلصنا الإصحاح الـ14 وندخل في الإصحاح الـ15 اللي فيه حوار كبير قوي. الإصحاح 15 معنون مجمع الكنيسة في أورشليم. يعني إيه مجمع؟ يعني بيجمعوا الناس ليه؟ علشان يناقشوا مسألة إيمانية معينة. خلي بالك في نقطة مهمة لازم تفهمها بشأن المجامع. ليه المسيحيين بيعملوا مجامع؟ الإجابة لازم تكون واضحة وصريحة. لتقرير أمر عليه خلاف ما بين المسيحيين. يعني إيه؟ أصل لازم تفهم شيء محدد عشان ما تقعش في الخطأ اللي بعض الإخوة بيقعوا فيه. هم عملوا مجمع في سنة 325، مجمع نيقيا. المجمع ده علشان يسووا خلاف حصل ما بين المسيحيين. الخلاف ده معناه ايه؟ معناه ان كان في آراء مختلفة كائنة قبل المجمع، لكن هم عملوا المجمع علشان يزيلوا الخلاف ولتقرير أمر ما كانش مقرر قبل كده بشكل واضح. أنا عمال أرغي في النقطة دي ليه؟ لأن في ناس كتير بيقولوا إن قبل مجمع نيقيا ما كانش في حد بيؤمن بألوهية المسيح. الكلام ده غلط، وإلا ما كانوش عمل مجمع أصلا. فاهمين أنا بقول لكم إيه؟ المجمع بيتعمل علشان كان في رأيين أصلا قبل المجمع عليهم خلاف كبير، فعملوا المجمع علشان يقرروا المسألة اللي ما كانش فيها رأي حاسم. يعني ايه؟ يعني انت ما ينفعش تقول ان في سنة 325 اول مرة يقولوا فيه ان المسيح كان اله، لا. لكن تقدر تقول ان في سنة 325 كان اول مرة يحددوا بشكل قاطع ان المسيح اله. ليه بقى؟ لان كان في فرق كتير قبل هذا المجمع ما كانوش بيؤمنوا ان المسيح اله، لكن في بعض الناس كانوا بيؤمنوا ان المسيح اله. يعني الامر كان خلافي قبل المجمع. فالمجمع بيكون من اجل حسم مسألة خلافية غير محسومة، ودي مصيبة في حد ذاتها. انت لازم تكون فاهم الموضوع ده، ان المجمع من اجل حسم مسألة خلافية ما فيهاش رأي قاطع أو رأي فاصل. حلو قوي. يبقى احنا تعلمنا ان المجمع ده بيكون بسبب وضع رأي فاصل قاطع بالنسبة لمسألة خلافية. معنى كده ان قبل المجمع الرأيين كانوا قائمين، فما ينفعش مثلا اقول بالنسبة لمجمع نقيا ان قبل مجمع نقيا ما كانش حد بيعبد المسيح، لا اكيد كان في ناس كانوا بيعبدوا المسيح، بس كان في ناس برضو ما بيعبدوش المسيح، وعبادة المسيح ما كانتش امر قاطع متفق عليه ما بين المسيحيين. فما دام ما كانش امر متفق عليه، كان امر خلافي، فعملوا له مجمع علشان يتفقوا بخصوص هذه المسألة. هم بقى بيقولوا ان تاريخيا اول مجمع اتعمل كان هو مجمع الكنيسة في اورشليم اللي احنا هنحكي عنه حالا في الاصحاح الخمستاشر. ايه بقى قصة المجمع ده؟ بيقول وانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنه في ناس من اليهودية بيعلموا، بيقولوا إيه؟ إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. دي مشكلة، إن ظهر ناس من اليهودية، يعني هم أصلهم يهود لكنهم دخلوا المسيحية، قالوا إيه؟ قالوا إن الخلاص مرتبط بالختان. مش ضروري تقول معترضين على بولس، لكن هم رأيهم وبحسب النص رأيهم إن الختان على وجه التحديد لازم من أجل الخلاص. في ملحوظة بسيطة بالنسبة للنص ده، ايه الملحوظة دي؟ اقرأ النص تاني كده. الناس دي كانت بتعلم بتقول ايه؟ ان لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم ان تخلصوا. عارف ايه اللي لفت نظري في النص ده؟ انه بيوصف عهد الختان على انه عادة لموسى عليه السلام، حسب عادة موسى، حسب عادة موسى. ده وصف انا شايفه وصف سيء جدا، وصف ما بيعطيش للعهد حقه الحقيقي، ما بيعطيش للعهد وضعه وبرستيجه زي ما بيقولوا، لان ده المفروض عهد من ايام ابراهيم عليه السلام، اتعمل مع اسماعيل وابراهيم واسحاق عليهم افضل الصلاة والسلام. الموضوع مع اليهود تحس ان هم نسوا التاريخ، ونسوا ان ده كان علاقة ما بين الله عز وجل وما بين ابراهيم، والموضوع بالنسبة لهم اصبح فقط عادة وليس عبادة. بيفكرني بمين؟ بيفكرني بالمفتي للأسف الشديد. اليهود دول اللي بيقولوا على الختان عادة بيفكروني بالمفتي. انا اسف جدا ان انا بقول الكلام ده، بس ده حقيقي. لما قريت كده عادة موسى، يعني تحس ان الموضوع ملوش علاقة بالدين، الموضوع مش شرع الهي، الموضوع مش حاجة توارثناها من الانبياء ولو علاقة بالالتزام بوصايا وشرائع والاحكام، مجرد عادة وليست عبادة. سبحان الله العظيم. لكن طبعا اللي يقرأ العهد القديم هيعرف كويس قوي ان عهد الختان عهد ابدي، ودلالة على الالتزام بالشرائع والوصايا والاحكام، وانه شيء مهم جدا جدا جدا بالنسبة لاتباع ابراهيم عليه السلام. الموضوع مش فقط عادة منسوبة لموسى. لو سامعيني يا ريت تكتبوا لي واحد، جزاكم الله خيرا. طيب، فهو واضح ان ايه ده اساس ضياع الدين، عشان بس تكونوا في الصورة. انا بتشتت بس ده مهم لينا حتى كمسلمين، ان انت لو معرفتش التاريخ، علشان كده ده برضو برجع اقول تاني، ده دليل ان المنهج السلفي هو المنهج الصحيح السليم اللي بيحافظ على حقيقة الدين. ليه؟ لان انت بترتبط بالتاريخ اللي حصل، فبتدرك الوقائع اللي حصلت وبتعمل زيها، وبتدرك حقيقة ليه الحاجة دي حصلت، وامتى حصلت، وازاي حصلت، وحصلت مع مين. فهم لانهم نسوا التاريخ للأسف وقعوا في الموضوع ده، وقعوا في موضوع ان الختان ما بقاش حاجة مهمة، مجرد عادة. طيب، في العدد الثاني بيقول ايه؟ اعمال الرسل 15:2 بيقول: فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم. خلي بالك، يعني هو بيقول ان بولس وبرنابا كانوا في طرف، واليهود التانيين دول اللي بيقولوا ان الختان واجب من أجل الخلاص في طرف آخر. رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة. يبقى بولس ساب أنطاكيا، راح هو وبرنابا والجماعة اللي معاهم خلاف دول، يروحوا فين؟ للكنيسة في أورشليم. فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم، وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الإخوة. يعني وهم ماشيين تقريبا على بال ما ايه يروحوا على أورشليم، وهم فايتين كانوا بيقولوا الأمم دخلوا الإيمان والكلام ده كله، فالناس فرحت. المهم، ولما حضروا إلى أورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ، فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. برضو تاني مرة، فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. طيب، وبعدين حصلت بقى المناظرة. المجمع ده بيبقى نظامه إيه؟ زي ما هو محكي هنا، كل المجامع كان نفس النظام، إن الأساوسة والشيوخ والرهبان وكبار رجال الدين بيجتمعوا وبيسمعوا مناظرة ما بين طرفين. غالبا هم بينقوا شخص يتكلم نيابة عن رأي، وشخص آخر يتكلم نيابة عن رأي، وكل واحد يقول رأيه، وبعدين ايه بيفضلوا يتباحثوا بشأن الرأيين، وبعدين يطلعوا بقرار انهي رأي اللي هيمشي. طيب، فده زي ما احنا قلنا، واضح ان هذه المسألة الامر ما كانش قطعي بالنسبة لهم. يعني ايه؟ هل انت تتخيل ان مثلا الكنيسة الاولى تعمل مجمع بشأن مين هو الاله الحقيقي؟ هل هو الاب ولا هو حد تاني؟ لا، عمرها ما حصلت دي، ما تحصلش، لان ده امر قطعي بالنسبة لهم. لكن ممكن مسألة تانية خلافية. هو أنا هقول لكم القصة ببساطة، ليه المسألة دي خلافية؟ مسألة الخلاص محتاج للناموس ولا مش محتاج للناموس؟ لأن دي أصلا عقيدة مبتدعة، عقيدة مبتدعة، تأليف. قصة الخلاص بالإيمان وإن المسيح اتصلب ومات وأم الأموات علشان يبرر، ده كل ده أصلا قضية، قصة، عقيدة مبتدعة. فبالتالي أي تفاصيل بخصوصها هتكون أمور غير قطعية، يعني ما حسموش فيها النظام. لأن أصلا العقيدة من أولها تأليف، فبالتالي أي متعلقات بهذه العقيدة هيكون برضو. طب احنا محتاجين نتشاور هنألف بخصوص الموضوع ده ايه بالظبط، لأن احنا ما عملناش حسابنا. العقيدة أصلا ليست إلهية وغير محسومة من قبل، فبالتالي الأمور طارئة. طب احنا قلنا ان الخلاص عن طريق الإيمان، طب افرض لو حد قال لنا الختان واجب للخلاص ولا مش واجب، هنعمل ايه؟ بعد كده هتطلع مسألة تانية، بعد كده مسألة تالتة. علشان كده الكنايس فضلوا يعني إلى ما شاء الله مختلفين وبيعملوا مجامع، وده دليل إن العقيدة ليست كاملة وليست واضحة. طيب فهنا بيقول إيه في العدد خمسة؟ بيقول أي ما احنا قلنا يا أخي هربان إن احنا بنقسم تاريخ المسيحية أربع أقسام، احنا مش أنا يعني، لا علماء تاريخ المسيحية بيقسموا تاريخ المسيحية أربع أقسام. القسم الأولاني حياة المسيح على الأرض، القسم الثاني المسيحية وقت بولس، القسم الثالث آباء ما قبل نيقيا، القسم الرابع آباء ما بعد نيقيا. فواضح إن الدين أيام المسيح ده أمر محسوم، إن هو كان التوحيد اللي كان موجود أصلا عند اليهود، ولكن المسيح عليه السلام كان بيصلح بعض المشاكل العقائدية، الانحرافات العقائدية اللي وقع فيها اليهود، لكن الأصل كان ثابت، الأصل كان ثابت ما كانش عليه خلاف، اللي هو إيه؟ إن أنت تعبد الرب إلهك، الرب إلهنا رب واحد، والالتزام بالشرائع والنواميس والأحكام. لكن اليهود كان عندهم مشاكل خاصة بالرياء وبالنفاق، وخاصة برؤساء الكهنة واللي كانوا بيعملوه مع الناس، واللي هم كانوا بيلتزموا بالتقليد وبيسيبوا وصايا الله، المشاكل دي. لكن الأساس كان ثابت. جه بولس بعد المسيح وغير الأساس. غير الأساس إزاي؟ خلى الموضوع مش ان انا التزم بالوصايا والاحكام والشرائع، لا، ان انا الايمان هو اللي هيبررني، وده اللي احنا هنحكي عنه دلوقتي. الناس بدأت تبني على العقيدة اللي عملها بولس، وقعدت تغالي في شأن المسيح عليه السلام لغاية ما جعلته مساويا لله ومن نفس جوهره ومولود من الله قبل كل الدهور والكلام ده كله، ثم قاموا بإضافة الروح القدس وتظبيط الموضوع الخاص بالروح القدس، وإنه أقنوم ثالث ومساوي والكلام ده كله وهكذا. فالموضوع كله بدأ بالتوحيد اللي المسلمين واليهود متفقين عليه، واللي الأربع أناجيل مليان بيه. الخلاف الرئيسي اللي نشأ بعد رفع المسيح هو اللي أحدثه بولس، الإيمان ولا الأعمال؟ وبما إن بولس كان بيجعل الخلاص مرتبط بالمسيح، خلي بالك، بما إن بولس كان بيجعل الخلاص مرتبط بالمسيح، فنتيجة طبيعية وحتمية إن الناس تغالي في المسيح، لأن حياتهم الأبدية بقت مرتبطة بيه بشكل شخصي. فاهم إزاي؟ دي مسألة مهمة جدا. إن بولس كان بيجعل الخلاص مرتبط بالمسيح بشكل شخصي، وإنت بقى هتبتدي تلاحظ الكلام ده في رسائل بولس، ان احنا ملناش قيمة غير بالمسيح، والمسيح عمل وسوى علشاننا والكلام ده كله. فبدأت الناس بالفعل تغالي في شأن المسيح وترفع من قدره وهكذا. فوصل الحال الى ان هم بدأوا يعبدوا المسيح مع الله، وبعد كده سووه بالله، بعد كده اضافوا الروح القدس والكلام ده. ما هو لازم علشان خاطر ندقق في الموضوع ده تاريخيا. هو احنا عرفنا عن مجمع أورشليم ده منين؟ من كتاب أعمال الرسل. أعمال الرسل ده كتبه مين؟ ما نعرفش، غالبا بيقول واحد من أتباع بولس. أنا ممكن أقول إن ممكن يكون حاجة زي كده حصلت، ممكن ما تكونش حصلت أصلا. ليه بقى؟ لأن أنت بتلاقي إن قرارات المجمع ده، إن بطرس رئيس التلاميذ ويعقوب أخو الرب من أهم التلاميذ في أورشليم، قالوا لا خلاص يا جماعة مش مهم الناس دي تلتزم بالناموس ولا تلتزم بعهد الختان. يعني المجمع ده بيقول، وسيبك من المجمع، أعمال الرسل بيقول إن بطرس ضل، وبطرس ده المفروض كبير التلاميذ. هل ده ممكن يكون حصل حقيقة، إن أحد أهم حواري المسيح ضل؟ لا، أنا برجع وبقول إن أعمال الرسل ده فابريكيشن علشان خاطر يخلي العقائد اللي قالها بولس على ألسنة تلاميذ المسيح. ده رأيي، وغالبا الكلام ده أصلا ما حصلش. لا يعقوب قال في المجمع الكلام ده، ولا بطرس قال في المجمع الكلام ده، ولا بطرس أصلا قال الكلام اللي كان بيقوله في الوعظات الأخيرة. لا، مش بحكم إنه مكتوب فيما بعد، بحكم إن كاتب الرسالة مش تلميذ ولا قابل الرسل، لكنه كان تلميذ لبولس وآمن على إيده، فهو أكيد هيناصر بولس وهيدافع عن فكره وعقيدته ودعوته، وهو في انتصار لعقيدة بولس أكتر من إن عقيدته توضع على ألسنة الرسل؟ لا طبعا. أنا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده وقلت إن أنت ستجد إن يمكن الكلام حرفيا اللي قاله بولس في بعض الوعظات محطوط على لسان بطرس، وإن نفس الاستنتاجات اللي قالها بولس محطوط على لسان بطرس. طب ليه كل ده؟ عاوز يدي لهذه العقيدة مصداقية وسلطان رسولي، وإلا فالكتاب ده بالنسبة لي ملوش المصداقية التاريخية اللي تعضد إن فعلا الكلام ده حصل. تمام؟ طيب، يبقى احنا في أعمال الرسل 15:5 بيقول: ولكن قام أناس من الذين قد آمنوا من مذهب الفريسيين. يعني دول ناس كانوا أصلا يهود فريسيين، قالوا إيه؟ إنه ينبغي أن يختنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى. ده كان الموضوع في المجمع. الناس دي اللي دخلت الإيمان جديد لازم يتختنوا ولازم يحفظوا ناموس موسى. يعني إيه يحفظوا ناموس موسى؟ مش يسمعها يحفظها ويسمعها، لا، يعني يحفظ الوصايا ويعمل بها. العدد 6 بيقول: فاجتمع الرسل والمشايخ. خلي بالك المجمع ده خطير، يعني المجمع ده بيقول ان كل التلاميذ اللي كانوا عايشين وقتها وكل رسل المسيح اللي كانوا عايشين وقتها وافقوا على نتيجة المجمع اللي هو مناصر لعقيدة بولس. لا، الموضوع ده محتاج يعني تحقيق تاريخي قوي، وعلشان كده في بداية أول محاضرة عن أعمال الرسل أفردت وقت ليس بقليل علشان نعرف هو احنا نعرف ايه أصلا عن كاتب أعمال الرسل. تقريبا ما نعرفش عنه أي حاجة، غير ان هو بيقال ان واحد اسمه لوقا وانه كان من انطاكيا وانه كان طبيب وانه غالبا كان مصاحب لبولس في بعض رحلاته. وكل الامور دي استنتاجية من خلال استقراء كتابات الاباء. فايضا كتاب اعمال الرسل زي كتاب الاناجيل الاربعة ما هواش مبني على مصداقية تاريخية تخلينا نصدق الكلام اللي بيتقال عليه، خصوصا لو هو بيخالف معتقد المسلمين. بس دايما بحب اقول علشان خاطر المسيحيين بيحبوا يلقطوا الجمل دي، مخالف لمعتقد المسيحيين، اسف، مخالف لمعتقد المسلمين ولكن لا يحتوي، ومع ذلك لا يحتوي على اهم عقائد المسيحيين اللي هو التثليث وألوهية المسيح. سبحان الله. طيب، فهم قالوا ينبغي ان يختنوا، ينبغي ان يختنوا ويوصوا بان يحفظوا ناموس موسى. فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الامر. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة، يعني قعدوا يتناقشوا في الموضوع كتير، قام بطرس وقال، ادي رئيس التلاميذ نفسه، يلا ورينا بقى هتبق مع بطرس ازاي، ما هو لازم تثبت لنا الاول ان بطرس فعلا قال الكلام ده. بطرس قال ايه؟ ايها الرجال الاخوة، انتم تعلمون انه منذ ايام قديمة اختار الله بيننا انه بفمي يسمع الامم كلمة الانجيل ويؤمنون. انه منذ ايام قديمة اختار الله بيننا انه بفمي يسمع الامم كلمة الانجيل ويؤمنون. النص ده تستشف منه ايه؟ اولا هو بيحاول يوضح ان كل الحاجات اللي بتحصل دي بترتيب مسبق من الله عز وجل، كويس، ده امر معلوش خلاف. وبعدين اختار الله بيننا، يعني ايه؟ يعني لما بطرس بدأ يبشر الامم كان هو الوحيد اللي بيعمل كده والباقيين زعلوا منه. الكلام ده حصل امتى؟ الكلام ده حصل في اعمال الرسل الاصحاح 10، لما شاف الملاية نزلت عليه والملاية دي ممسوكة من الاربع اطراف وعليها كل الدواب والحيوانات والطيور والزحفات والكلام ده. وقلنا ان تفسير الرؤية ان الملاية دي عبارة عن الارض اللي ليها اربع اطراف زي ما بيحكي عنه في اعمال الرسل، اسف، زي ما بيحكي عنه في سفر الرؤية والكلام ده، وان كل الطيور والدواب والزحفات والكلام ده كله يعني كل اجناس البشرية. فبطرس نفسه فهم من الرؤية دي ان هو خلاص ينفع يبشر الامم وان مفيش حاجة اسمها نجسة ودنسة. وبطرس فعلا قال لهم الكلام ده في الاصحاح 11. فهو بيقول اختار الله بيننا، يعني انا ربنا اختارني ما بينكم، ان الامم يسمعوا كلمة الانجيل ويؤمنون. هنا كلمة الانجيل المقصود بها ايه؟ احنا قلنا كلمة الانجيل دي كلمة عليها خلاف كبير في المصادر المسيحية الأولى. في بعض الأحيان بيطلق على مرجع أو ممكن على كتاب أو حاجة تقدر ترجع له علشان تتعلم منه، وساعات بيطلق على الخبر السار. الخلاصة، الخلاصة إن أنا بعتقد ان الانجيل هو المقصود به في قول الله عز وجل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. هي البشارة دي، هي دي البشارة اللي جه بها المسيح عليه السلام، هذه البشارة المفرحة. طب ليه مفرحة؟ مفرحة لان خلاص اليهود قالوا الحمد لله الوقت اقترب ان النبي اللي هيعيد لنا الملك والمجد هيجي، ففرحوا. وعلشان كده مكتوب في سورة البقرة: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني كانوا مبسوطين وفرحانين ومتحمسين ان احنا خلاص هيبعث نبي اخر الزمان، ولما يجي بقى النبي ده احنا هنقطعكم تقطيع، هنقاتلكم كمقاتلة عاد وثمود ولا إيرم اللي هم الناس الوحشة دول اللي هم كانوا بيحاربوهم. ما علينا. طب هم اليهود في الآخر رفضوا النبي ده ليه؟ علشان كانوا عاوزينه يبقى من جنسهم ولكنه طلع من جنس العرب. وطبعا الكلام ده أيضا مذكور في العهد الجديد في القصة بتاعت قال الرب لربي، والقصة بتاعت الحجر الذي رفضه البناؤون، واليهود كانوا متضايقين منه جدا لما فهموا النص اللي بيقول إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمار. هنا بقى المقصود بكلمة الإنجيل يعني البشارة المفرحة، البشارة المفرحة لهؤلاء الناس ان هم انتوا ليكوا خلاص، وربنا يغفر لكم وهيرحمكم ويقبلكم ويتوب عليكم وتدخلوا الجنة. دي البشارة المفرحة اللي بطرس يقصدها في النص ده، ودي غالبا استخدام كلمة الإنجيل بالنسبة لبولس بشكل عام وفي رسائله. طيب، أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفم يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون. ماشي. والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا. وطبعا في نصوص بتوضح القصة دي، إن بولس وعظ الراجل اللي كان اسمه ايه؟ كارنيليوس. لما راح بيت كارنيليوس في الاخر خالص حصل ايه؟ في اعمال الرسل 10:45 بيقول: فاندهش المؤمنون الذين من اهل الختان كل من جاء مع بطرس لان موهبة الروح القدس قد انسكبت على الامم ايضا. فده النص بتاع إيه؟ اللي هو بيقول فيها ان الامم كمان نالوا الروح القدس. فهو بيقول ايه؟ والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا ايضا. ولم يميز بيننا وبينهم بشيء اذ طهر، خلي بالك بالكلام، إذ طهر بالإيمان قلوبهم. يعني تحس إنه بولس اللي بيتكلم، تحس إن بولس اللي بيتكلم مش بطرس. طهر بالإيمان قلوبهم. طيب ماشي. في العدد 10 بيقول: فالآن لماذا. النص ده في غاية الخطورة. شوف يعني أبدأ فالآن وبعدين أقوم ساكت وأقول لك النص ده في غاية الخطورة، يعني النص ده في غاية الخطورة. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله. هقرأ النص تاني علشان تدرك قد إيه النص ده خطير. بيقول: فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله. أولا هو يقصد إيه بكلمة نير؟ يعني ايه كلمة نير؟ حد يعرف يعني ايه كلمة نير؟ كلمة نير يعني ايه؟ مش مهم تعرف، افتح الترجمات المختلفة. هو احنا في نص كام دلوقتي؟ احنا في اعمال الرسل 15:10. شوف انا بنتعلم مع بعض مهارة. ايه هي المهارة دي؟ ان انت لو مش فاهم معنى نص، الكلام مش واضح بالنسبة لك، افتح ترجمات تانية شوف هم مترجمينها ايه. في ترجمة الحياة بيقول ايه؟ فلماذا تعارضون الله فتحملون تلاميذ الرب عبئا ثقيلا عجز الآباء وعجزنا نحن عن حمله. ده الحياة. طيب والعربية المشتركة، فلماذا تجربون الله الآن بأن تضعوا على رقاب التلاميذ نيرا عجز آباؤنا وعجزنا نحن عن حمله. طيب واليسوعية، فلماذا تجربون الله الآن بأن تجعلوا على أعناق التلاميذ نيرا لم يقوى آباؤنا ولا نحن قوينا على حمله. ترجمة الحياة في النص ده ترجمة روعة، هقراها تاني. بيقول فلماذا تعارضون الله فتحملون تلاميذ الرب عبئا ثقيلا عجز الآباء وعجزنا نحن عن حمله. نستفيد ايه من النص الخطير ده؟ اولا، ما هو العبء الثقيل ده؟ بطرس رئيس التلاميذ بيصف ايه بالعبء الثقيل؟ بيصف الناموس والوصايا والأحكام والشرائع والختان. أصل خلي بالك، هو بيرد على اللي اتقال في أعمال الرسل 15:5 إنه ينبغي أن يختنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى. يعني هو بيقصد بالعبء الثقيل أو بالحمل الثقيل أو بالنير الختان وناموس موسى. هل ده يصح؟ هل ده ينفع؟ على فكرة أقسم بالله هي دي رؤية المسيحية بالفعل. طب انتوا فاكرين انا قلت الكلام ده امتى؟ لا انتوا مش فاكرين، لكن انا فاكر. انا قلت الكلام ده لما كنا بنقرأ من رسائل بولس، وقلت لكم ان بولس بيرى الناموس على انه عبارة عن قيود. قلت الكلام ده ولا ما قلتش؟ طب بالله الذي خلق السماوات والارض، هل دي صدفة ان نفس فكر بولس كوبي وبيست في دماغ بطرس؟ هل معقول يكون الكلام ده حصل؟ ولا بالفعل كاتب هذا السفر عاوز يخلي بطرس نسخة من بولس، علشان لما يجي بولس ويبشر بالكلام ده ما ننتقدش بولس ونقول له انت جايب الكلام ده منين؟ هيقوم قايل لك ده بطرس قايل الكلام ده قبلي. طب ثانية واحدة، فين بولس قال ان الناموس حمل وعبارة عن قيود وصعب ان احنا نتمسك بيها وصعب ان احنا نلتزم بيها؟ فين قال الكلام ده؟ انا هفتح التحضير بتاع الموعد ومراحم داود اللي احنا قعدنا فيها 7 محاضرات، وهبص على المقاطع اللي انا جبتها لبولس. فين بقى؟ في غلاطيا 3:21 بيقول ايه؟ بيقول فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حاشا، لانه لو اعطي ناموس، خلي بالك، لو أعطي ناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس. يعني ده فكر بولس، بولس بيعيب في الناموس، بينتقص من قدر الناموس. هو بيقول لو أعطي ناموس قادر أن يحيي، طب هو العيب في الناموس اللي مش قادر، ولا العيب في اللي أعطى الناموس اللي مش قادر؟ يعني هو يعيب في الناموس ولا يدرك أنك إذا أعبت في شرع الله تعيب في الله؟ دي مشكلة العلمانيين ومشكلة الليبراليين ومشكلة كل الناس اللي بيعترضوا على تطبيق الشريعة، وده السبب ان انت لو ما حكمتش بما انزل الله فانت واحد من ثلاثة: فاولئك هم الكافرون، فاولئك هم الفاسقون، فاولئك هم ايه؟ اخر واحدة في وصف ثالث: ومن لم يحكم، في ثلاث ايات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. طب ليه ربنا وصفهم بالثلاثة دول؟ انت لو ما حكمتش بما أنزل الله فانت واحد من ثلاثة، تبقى كافر. امتى تبقى كافر؟ لو انت اعتقدت ان شرع ربنا قاصر، او انه غير نافع، او انه مضر، او ان ربنا انزل لك شيء يضرك، انت كده تبقى كافر، لان انت بتعيب في من انزل لك هذا الحكم وهذا الناموس وهذه الشريعة. طيب امتى تبقى ظالم؟ تبقى ظالم لو انت عارف بالفعل ان شرع ربنا هو اللي فيه النجاة وشرع ربنا هو اللي فيه الفايدة، لكن انت ما اتبعتوش لظروف معينة. انا مش فاكر بالضبط التفسير، يعني في فارق دقيق ما بين امتى تبقى ظالم وامتى تبقى فاسق. اعتقد فاسق لما بهواك تترك تطبيق شرع الله وتطبق شرع تاني رغم علمك ان شرع ربنا افيد ليك وانفع ليك، فوقتها تبقى فاسق. طب امتى تبقى ظالم؟ مش فاكر بالضبط تحديدا، يعني لا اريد ان اتكلم في كتاب الله عز وجل وانا مش متحددة في دماغي التفسير بشكل واضح، لكن اللي انا عاوز اوصله ان بولس في غلاطيا اعاب في الناموس وقال ان الناموس غير قادر. طب هو لما بيعيب في الناموس هو بشكل غير مباشر بيعيب في من انزل الناموس. برضو في اعمال الرسل، هنا في اعمال الرسل 15:7 لما بيقول، اسف 15:10 لما بيقول: لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ؟ مين المقصود ايه بالتلاميذ؟ المقصود الناس اللي امنت. طيب بوضع نير على التلاميذ يعني حمل، يعني ثقل. فده هو بيعيب في الناموس وبيعتبره حمل تقيل مش قادرين يشيلوه. سبحان الله. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني ربنا عمره ما يكلفك بشيء انت ما تقدرش عليه، وإلا ربنا يبقى ظالم. صح ولا لا؟ يعني عقيدة بولس اللي بتقول ان ربنا ادانا ناموس مش قادر يحيينا، ده كده هو بيقول بشكل غير مباشر ان ربنا ظلمنا. وفي اعمال الرسل 15:10 لما هو يقول لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله، يعني إيه؟ يعني كأن بطرس بيقول محدش التزم بالناموس أبدا، ومحدش عمره قدر يلتزم بالناموس، وإحنا وحشين ما قدرناش نحمل الناموس ولا نطبقه، وآبائنا وحشين ما قدروش يحملوا الناموس ولا يطبقوه. لا، ده انت كده حقيقة بتعيب في الله انه اعطالك شيء المفروض تلتزم بيه وهو عارف انك مش هتقدر، يبقى ربنا ظلمك. ألا يعلم من خلق، شوف جمال القرآن، وهو اللطيف. سبحان الله، وهو اللطيف الخبير. لطيف يعني ربنا يلطف بيك، مش هيحملك فوق طاقتك، مش هيحملك اكتر من اللي تقدر تستحمله. الخبير العالم بكل الامور، واللي عارف كويس قوي بيعمل ايه. عشان كده قلت لكم النص ده خطير. في نص تاني بولس بيرى فيه الناموس انه مجرد قيود، هطلع لكم النص ده دلوقتي اهو. في رومية 4:15 بيقول ايه؟ لأن الناموس ينشئ غضبا، إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعد. يعني إيه النص ده؟ يعني هو بيقول لك الناموس هو سبب كل غضب، الناموس هو سبب كل عصبية، الناموس هو سبب كل قيد بيخنقني. ليه؟ إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعد. يعني إيه؟ يعني أنت لو مفيش أي قانون بيجرم كسر الإشارة فأنت هتمشي براحتك، لكن لما يكون في قانون ما تكسرش الإشارة يبقى أنت مقيد. أنت مستعجل ورايح الشغل، الإشارة حمراء، يا دي النيلة. بولس بيرى الناموس، بيرى القوانين، بيرى الوصايا والشرائع والأحكام بالشكل ده. وعلشان كده أنا قلت لكم إن ده فارق عظيم ما بيننا وما بين أهل الكتاب. ليه بقى؟ لأن أهل الكتاب قوانينهم وشرائعهم ما تعملش ما تعملش ما تعملش ما تعملش، فدايما بيذكر الحاجة الوحشة وينهيك عنها، فيديلك طابع نفسي ان انا محروم من كل حاجة، ان انا مقيد من كل حاجة. لكن احنا العكس، ربنا دايما يقولك اعمل، فيذكر الحاجة الحلوة ويقولك اعملها، فتحس ان الدين بيدفعك لكل شيء جميل وحلو وفي صلاح. شايف؟ يعني أنا دايما بقول، ودي من فقه الدعوة، إن كل حاجة ممكن تتقال، بس في طريقة أفضل من طريقة. ولا شك ولا ريب عندما نتكلم عن القرآن الكريم الذي هو كلام الله، فمن أحسن من الله قيلا. مفيش حد يقدر يقول احسن من اللي ربنا يقوله. كان في مثال دايما بيقوله الشيخ الشعراوي وانا لقطتها من تفسيره، ان كان واحد ملك تقريبا ولا حاجة، شاف حلم، الحلم ده شاف فيه ان كل اسنانه وقعت، فرح سأل الكهنة بتوعه الرؤية دي معناها ايه، فرح كاهن قال له الرؤية دي معناها ان كل اهل بيتك هيموتوا. راح الملك اتضايق وغضب وزعل، وايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ غور من قدام يا بني ادم، انت هتولي كاهن غيره. راحوا جابوا كاهن غيره، حكى له الحلم. الحلم ده معناه ايه؟ راح قال له انت هتبقى اطول اهل بيتك عمرا. فشاف الرؤية وشرحها له من وجهة النظر الحلوة، ان انت هيبقى عمرك طويل، اطول اهل بيتك عمرا، بس برضو معناها ان انت هتعيش وهتشوف موت كل اهل بيتك التانيين. بس هو قالها له بطريقة حلوة. فدايما بقول ان كل معلومة ممكن تتقال، لكن في طريقة حلوة في طريقة وحشة، في طريقة مبشرة وفي طريقة منفرة. طيب، كل الكلام ده علشان خاطر النص في أعمال الرسل 15:10 اللي هو بيسيء إلى الناموس وعهد الختان، والإساءة للناموس وعهد الختان إساءة لله عز وجل، وإن هو بيدعي إن محدش أبدا قدر يشيل حمل الناموس والوصايا وعهد الختان. وإحنا أمام حاجة من الاثنين، يا إما كل البني أدمين بما فيهم تلاميذ المسيح والآباء اللي هم المقصود بيهم لغاية إبراهيم عليه السلام اللي هو أبو الأنبياء، إن هم لو أنت بصيت في أعمال الرسل في أكتر من وعظة بيذكروا فيها لفظة الآباء. هم بيقصدوا مين بالآباء؟ بيقصدوا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهو بيقول لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله. يا إما العيب فيكو كلكو، يا إما العيب والعياذ بالله في الله اللي حملكم حمل وهو عارف ان انتم مش هتقدروا تحملوه. شفتوا النص خطير ازاي؟ المهم في الاخر، ودي من ضمن ادلتي، ان كاتب هذا الكتاب بيحط معتقد بولس على لسان التلاميذ، تلاميذ المسيح، ان الكلام ده هو اصلا فكر بولس، ما هياش مصادفة ان كوبي وبيست الفكر بولس محطوط على لسان التلاميذ. خصوصا خصوصا ايه بقى؟ ان انجيل لوقا واعمال الرسل اصلا مكتوبين ليه؟ اقرأ كده لوقا 1:1، إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. يعني العزيز ثوفيلوس ده اتعلم حاجة معينة، يعني اتشرح له عقيدة معينة، فهو كاتب انجيل لوقا واعمال الرسل عشان يثبت له ان اللي انت اتعلمته ده صح. يعني الكتاب اصلا لوقا واعمال الرسل كتابين مكتوبين لاثبات فكر لاهوتي معين. ما علينا، نقرأ تاني 10:11 بيقولوا ايه؟ فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ؟ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله، لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. والله العظيم ده كلام بولس، الكلام بخصوص النعمة ده كلام بولس، بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. يعني قال لك النعمة والإيمان والخلاص. طيب، فسكت الجمهور. ثانية واحدة، فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. يعني هم كانوا مجرد واسطة. وبعدما سكتا أجاب يعقوب قائلا. يا ما شاء الله، يا ده عندك بطرس قال عقيدة بولس، يلا يعقوب بالمرة يقول عقيدة بولس. أيها الرجال الإخوة اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه. سمعان ده يطلع مين؟ ما احنا قلنا بطرس ده له ثلاث أسماء. أولا سمعان ده اسمه اليهودي الأولاني خالص، سمعان. وبعدين المسيح لقبه بصفا، وصفا معناها صخرة، وصخرة باليوناني بطرس. فهو بقى بيتقال له سمعان، صفا، بطرس، ممكن يتقال له أي حاجة من الثلاثة دول. سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه. ماشي، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب. إيه اللي مكتوب؟ سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. طيب، يعني هو يعقوب طلع قال إيه؟ قال لك يا جماعة خلوا بالكم، الكلام اللي بيقوله بطرس ده مكتوب عنه والأنبياء اتكلموا عنه. وقام اقتبس نصين. النصوص دي موجودة فين؟ لازم نعرف النصوص دي موجودة فين ونرجع نشوف النصوص دي في العهد القديم، وهل فيها تحريف ولا ما فيهاش تحريف، ومعناها ايه بالظبط، وهل يصح اقتباسها في السياق ده ولا لا. النصوص دي موجودة في عاموس الاصحاح التاسع من 11 ل 12، العددين دول 11 و 12، عاموس 9 11 و 12. طب نفتح عاموس الاصحاح التاسع 11 و 12 بيقول ايه؟ وفي ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة وأحصن شقوقها وأقيم ردمها وأبنيها كأيام الدهر. وبعدين ليرثوا بقية أدوم وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا. في خلاف بسيط ما بين النص العبري اللي في الفان دايك عاموس 11 و 12، عاموس 9 11 و 12، والنص اللي اقتبسه يعقوب بحسب أعمال الرسل. في أعمال الرسل بيقول لكي يطلب الباقون من الناس الرب. الكلام ده مش موجود. ده بيقول ليرثوا بقية أدوم وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم. هو بيقول آسف الجزء ده ليرثوا بقية أدوم، دي في النص العبري. فأعمال الرسل بيقول لكي يطلب الباقون من الناس الرب. طب دي جت منين؟ ده كالعادة تحريف بسيط، كله تحريفات بسيطة يعني، انت كبرش دماغك، كبرش الموضوع. في تحريف ما بين الترجمة السبعينية والنص العبري، ما تكبرش الموضوع. الترجمة السبعينية بتقول ايه؟ ادي ترجمة برينتون، بتقول that the remnant of men and all the genitals upon whom my name is called may earnestly seek me. ده نص الترجمة السبعينية. فواضح ان يعقوب اقتبس النص بحسب الترجمة السبعينية. طيب النص ده معناه ايه؟ النص ده معناه بالفعل ان ربنا هيعمل حاجة تخلي دعوته متاحة لكل الأمم، وإن كل الأمم هيوصلهم الدعوة وهيدخلوا في رحاب الله والكلام ده كله. هو بيقول في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة. يعني إيه مظلة داود الساقطة؟ طب نبص على ترجمات تانية. الترجمات التانية بتقول إيه؟ ترجمة الحياة بتقول مسكن داود المتهاوي. العربية المشتركة بتقول أقيم مسكن داود المنهدم. اليسوعية بتقول في ذلك اليوم أقيم كوخ داود الذي سقط. المقصود بيها إن ربنا هيرجع ملك داود. المقصود بيه إيه؟ المقصود بيه النبي اللي في آخر الزمان اللي هيكون ملك عظيم ومحارب زي داود. ده المقصود. طيب يبقى محل الاقتباس ايه من الإعراب؟ محل الاقتباس غلط. ليه بقى؟ لأن الكلام ده قلنا انه مش هيحصل على يد أتباع ذلك النبي، لا، على يد النبي نفسه. فاكرين لما تكلمنا عن سوء اقتباس بولس للنص اللي بيقول في أعمال الرسل 13:47 لأن هكذا أوصانا الرب قد أقمتك نورا للأمم. النص ده بيتكلم عن مين؟ مش بيتكلم عن بولس، بيتكلم عن هذا النبي هيكون نور للأمم. وقلنا ان هذا وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يبقى هو الاقتباس بيتكلم عن ان فعلا ربنا هيعمل حاجة فالدعوة هتبقى عالمية لكل الأمم، بس الكلام ده مش على يد أتباع النبي، لا، ده بداية على يد النبي نفسه. وإن فيما بعد بقى أتباعه سيقوم بحمل رسالته، لكن مش النبي تكون دعوته خاصة وبعد ما يموت أو بعد ما يرفع بقت دعوته عامة. ده على أساس إيه إن شاء الله؟ وبعدين النص بيقول أقيم كوخ داود، يعني أيضا القضية مرتبطة بملك، وده ما تحققش عند المسيحيين. طيب يبقى ده النصين بتوع أعمال الرسل 15 16 و 17. بيقول سأرجع بعد هذا، سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية لكي يطلب الباقون من الناس الرب. ده حسب الترجمة السبعينية، مش النص العبري. وجميع الأمم الذين دعى اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله، معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. في العدد 19 بيقول إيه؟ لذلك أنا أرى. والله العظيم دي مش صدفة. طب أنا هسألكم، هو مين دايما اللي مشهور اللي كان بيقول رأيته وأنا شايف إن المفروض ده يتعمل؟ ومين دايما اللي احنا بنستشهد بنصوصه وبنقول إن ده دليل إنه مش بيكتب بوحي وإن بينفذ اللي في دماغه؟ بولس. نصوص كتيرة بولس بيقول فيها أنا شايف إن ده يتعمل، وده كلامي أنا مش كلام الرب ومش عارف مين. برضو جاي بيحط نفس أسلوب كلامه على لسان يعقوب، بيقول لذلك أنا أرى أن لا يثقلوا على الراجعين إلى الله من الأمم. برضو يعقوب بيوصف الالتزام بالوصايا والشرائع والأحكام على إنه ثقل. أمال بقى الناس دي تعمل إيه؟ يعيشوا سداح مداح؟ لا، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم. إيه ده؟ المخنوق والدم؟ طب أنا ما بحثتش في الموضوع، والمحاضرات دي المفروض مدخل، مش المفروض أنا أدي لك كل حاجة. هل في العهد القديم في إن المخنوق حرام؟ أصل أنا فاكر لم أنا أول ما قريت النص ده افتكرت الآيات القرآنية اللي بتقول إيه؟ في سورة المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. هل في العهد القديم، حياكم الله خير رؤيا يوحنا، هل في العهد القديم نفي ان هم ياكلوا المخنوق؟ طب انا اقدر اعرف بسهوله، اقدر اعرف منين؟ هحط النص ده في الايسورد اعمال الرسل 15-20، وهفتح حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها تريجر، اسمه ايه، Treasury of Scripture Knowledge. Treasury of Scripture Knowledge ده مرجع روعة. طيب جاب لي نص بيقول ايه في التكوين 9-4، غير ان لحما بحياته دمه لا تأكلوا فريضة دهرية، في اللاويين 3-17، فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم لا تأكلوا شيئا من الشحم ولا من الدم. اللاويين 7:23-27، قل لبني إسرائيل كل شحم ثور أو كبش أو ماعز لا تأكلوا، وأما شحم الميتة وشحم المفترسة فيستعمل لكل عمل لكن أكلا لا تأكلوا، إن كل من أكل شحما من البهائم التي يقرب منها وقودا للرب وكل دم لا تأكله كل نفس تأكله شيئا من، لسه ما فيش ذكر للمخنوق أو للمنخنقة. طب في اللاويين 17:10-14، وكل إنسان من بيت إسرائيل يأكل دما لا نفس دم المذهب، لا تأكل نفس دم الغرباء صيدا وحشا أو يأكل يسفك دمه، لا تأكل دم جسد. ماشي، الدم لغاية دلوقتي. التثنية 12 وأما الدم فلا تأكله. التثنية 12 23 لكن احترز أن لا تأكل الدم، لا تأكله على أرض تسفك دمه. طيب التثنية 14 21 لا تأكل جثة ما تعطيها للغريب الذي في أبوابك فيأكلوها أو يبيعوها، لا جثة يعني اللي هي الميتة. طيب والتثنية 15 23 وأما دمه فلا تأكله. صموئيل الأولى 14 وآثار الشعب الغنيون وذبحوا على الأرض وأكلوا على الدم. أنا بقول إن العهد القديم ما فيهوش نفي إن هم ياكلوا المخنوق. طب ده دليل على إيه؟ ده دليل إن الأحكام اللي موجودة في القرآن هي كانت فعلا موجودة لكن على أثر التحريف أزيلت، ما بقتش موجودة، ما بقتش موجودة. يعني الآية في سورة المائدة 3 دي فعلا آية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. تعرفوا يا إخوة الآية دي بعديها بتقول إيه؟ بتقول ذلكم فسق، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هي ليه العبارة المهمة دي اليوم أكملت لكم دينكم؟ ليه محشورة أو موجودة في وسط كلام خاص بتاكلوا إيه ولا ما تاكلوش إيه؟ أنا عارف ليه. حد عارف ليه؟ أقول لكم ليه. ده فعلا مكانها الصحيح، وإن كل شيء له حكمة وإنت لازم تتأمل في كتاب الله. إن هذه الأحكام الكاملة الشاملة ما تلاقيهاش في أي مكان تاني ولا في أي كتاب تاني، ولا العهد الجديد جمعه بالشكل ده ولا العهد القديم جمعه بالشكل ده. علشان كده ربنا بيقولك إن دينك دين كامل ودينك دين تام بعكس اليهود وبعكس النصارى. علشان كده فعلا جه يهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له ان في آية انزلت عليكم او في كتابكم لو نزلت علينا كنا اخذنا اليوم ده عيد. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له انهي آية دي؟ راح قال له اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فراح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هي نزلت في يوم عيد وفي شهر حرام وكذا وكذا، قال له الوقت تحديدا. طيب يبقى انا برجع اقول تاني النص اهو بيقول ايه، اعمال الرسل 15 20 بيقول بل يرسل اليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم. مفيش نص في العهد القديم، ولسه بقول ابحثوا في المسألة، مفيش نص في العهد القديم بيذكر تحديدا حرمة المخنوق. طب وباقي الحالات اللي ذكرها القرآن الكريم بشكل يعني شامل وبديع، ايه نظامه معاكو؟ طيب فهو في العدد 21 بيقول لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع كل سبت. أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، إن أنا حاسس إن أنا يعني شرحت كم جيد ومعلومات جيدة. نكمل إن شاء الله يوم الخميس القادم الساعة 9 مساء، وغدا بإذن الله عز وجل الساعة 9 مساء هنكمل في شرح كتاب تحريف أقوال يسوع. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.